تلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب وداب وغنى في كل مكان. الحب زي الوتر تعزف عليه ألحان، وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب وداب وغنى في كل مكان. وأنا قلبي عاشق للغنى خلاص. انت الحياة كلها اجمل سنين عشتها، مش عايزة غيرك ليا انا.